قل سائل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه يجمع كفيه ثم يقرأ المعوذتين وسورة الإخلاص ثم ينفث فيهما، يقول هل يجوز ذلك بأن يجمع الإنسان كفيه ثم ينفث فيهما عند قراءته لأذكار الصباح والمساء، أم ذلك خاص بأذكار النوم؟ أنا ما سمعت إلا أن ذلك عند النوم، وأما عند أذكار المساء والصباح فإنه يقرأها فقط، هذا الذي سمعت أنا. فإذا أن أحد عنده دليل ثابت بأنه يفعل ذلك فليأتي به نستفيد إن شاء الله خير. نعم. يقول السائل في صلاة الاستخارة متى يكون الدعاء؟ بعد أن يصلي الركعتين ويسلم يحمد الله ويشكره ويصلي على نبيه ويرفع يديه ثم يدعو بدعاء الاستخارة، ثم يختم ذلك أيضا بالتأمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل إذا طلق رجل امرأته وكانت ترضع كم النفقة الواجبة؟ إن كانت الطلقة الثالثة فليس لها شيء سواء ترضع أو ما ترضع إلا من أجل الولد، إذا كانت حامل أو ترضع فالنفقة للولد. أما إذا كانت رجعية يعني طلاقا رجعي طلقها الأولى أو الثانية فما دامت في العدة واجب عليه النفقة والكسوة والسكن وكل شيء حتى تتم العدة أو يراجعها. قل هناك مقدار معين في النفقة؟ على حسب الزمان والمكان وحالة الشخص، هذه على حسب لكل مقال مقام، لكل إنسان قدره وقدرته لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه حسب ما تستطيع، لا تقصر بالواجب ولا تطالب بأكثر من الواجب، وما زدت فهو خير لك، ففعل المعروف والجود والكرم طيب. يقول إذا طلقها وكانت حامل هل يلزمه النفقة أيضا؟ نعم، من أجل الحمل، لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول السائل هل وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع هل ذلك مستحب؟ هذا محل خلاف، ولكن الراجح والعلم عند الله أنه نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، يعني معناه في حالة القيام سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، ولأن الإنسان إذا قام من الركوع يجب أن يطمئن حتى يرجع كل عضو إلى ما كان قبل الركوع، فهذا والله أعلم أنه هو الأقرب للصواب، أن تجعل يديك على صدرك اليمنى على اليسرى في حالة قيامك سواء قبل الركوع أو بعد الركوع. قل السائل ما المراد بشكر الله أو حمد الله، وهل يجوز ذلك في الصلاة عند السجود أو في وسط الدعاء؟ الحمد والشكر هو ثناء على الله واعترافا له بالنعم، اعترافا له بالنعم وإقرار من العبد، وما بكم نعمة فمن الله فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، وإذ سأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر سبب لدوام النعمة وزيادتها، الشكر إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب شربة فيحمده عليه، تذكر الله في جميع أحوالك، تشكر الله على جميع نعمه سرا وعلانية في الصلاة وفي غير الصلاة، على سلف الصلاة إذا رفعنا من الركوع نقول ربنا ولك الحمد. كذلك حينما تسبح فإن في التسبيح تقديس لله وحمدا وثناء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أيضا تدعو الله وتشكره وتسأله دوام النعمة وأنت ساجد، والثناء على الله كله أيضا بمعنى الحمد. المهم أن تعترف لله ظاهرا وباطن، وفي جميع أحوالك تكون شاكرا لله حتى تبقى عليك النعمة وتدوم وتزيد. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم. قل السؤال: ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة أثناء التكبيرات؟ هذا من السنة وليس بواجب، لكن إذا قيل هذا من السنة لا تسقطه من حسابك وتقول ما دام من السنة إذا ما أحتاج. فعل الإنسان للسنن مكملات من الأعمال الواجبة وزيادة في الثواب. والذي يهمل السنن ولا يهتم بها حري أن يقصر بالواجبات، مثل ما أن الذي يعمل المكروهات يقول ما دام منه مكروه بسيط، إذا عملت المكروه واستساغته نفسك تدرج بك الشيطان إلى المحرم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.